بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ليس عجبا من العجب أن يكون أهل التقوى أحباء الله المنيبون إليه موضع الغبطة من قبل من استنارت بصائرهم وعرفوا ما للتقوى والمتقين من رفيع المنزلة وكريم المثوبة عند الله تبارك وتعالى. وإذا لم يغبط هؤلاء الذين بلغوا على طريق القرب أن يحبهم الله وأن يكون وليهم وأن يكون لهم حميد العقبى عنده يوم الدين، فهم في جنات ونعيم على الأرائك ينظرون، وهم في روضات الجنات يحبرون، وهذا قليل من كثير مما لهم عنده سبحانه. فمن هم أولئك الذين يغبطون من أبناء الأمة الذين آمنوا برسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وكان هواهم تبعا لما جاء به عليه الصلاة والسلام؟ وإذا كان الأمر كذلك فليس ثمة ما يدعو إلى العجب حين يغبطون، بل العجب كل العجب أن يكون هنالك ما يدعو إلى الاشتباه في أمر من جعلوا من الطاعة الخالصة وترك المعاصي واتقاء الشبهات في إخلاص للدين وصدق في المواطن وقاية تقيهم غضب الله وعقابه وتنيلهم بفضل منه ورحمة مثوبته الكريمة ورضاه، فإذا هم أهل الحظوة الغامرة بالعطاء لديه أمنا يوم الخوف وخلودا في جنات عدن التي وعد المتقون، وذلك ويم الله هو الفوز الكبير. والحق أنه لا يعوزك وللتقوى نورها وبهاؤها أن ترى وضاءة الاستقامة في تصرفات هؤلاء البررة الذين عقلوا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما أراد، فاطمأنت قلوبهم وصفت من أكدار التلفت إلى غير المقصد الأسمى وهو مرضاة الله نفوسهم، وكان لهم من صدق الوجهة والفرح بفضل الله والتلذذ بمناجاته في صلاتهم وتلاوتهم لكتابه وذكره آناء الليل وأطراف النهار ما يشعر بهذا التساوق العظيم بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح في حياتهم وسلوكهم، فهم أبدا على الجادة المستقيمة في شرعه المطهر سبحانه، واجدون لذة الطاعة بين يديه والإنابة الضارعة الخاشعة إليه. من هؤلاء الذين أشرق بهم تاريخنا العظيم وكانوا معالم مضيئة على طريق السالكين التابعي الفاضل الثقة الحافظ القدوة شيخ الإسلام الإمام أبو عبد الله محمد بن المنكدر القرشي التيمي المدني، والمتوفى سنة 300 أو بعدها. سمت به صلته بالقرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن كان من أولئك الأبرار المتقين الذين تشرق حياتهم بنور الفضل الإلهي، ويتشوفون أبدا إلى أن يكونوا في الآخرة من أهل الرضا المقربين. جاء في سير أعلام النبلاء للذهبي قال أبو حاتم البستي كان، يعني ابن المنكدر، من سادات القراء لا يتمالك البكاء إذا قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعمل التقوى عملها في نفسه، ويستضيء قلبه الذي ذاق حلاوة الإيمان بنورها، فينعكس ذلك فيما ينعكس على مشاعره تأثرا شديدا عند مخالطة كلام الله تلاوة وتدبرا، وتبرز في سلوكه مواقف نيرة مباركة ليس أقلها أن يبكي ويتمادى في البكاء عند قراءة آية تحمل صورة من صور الوعيد لمن يستحقون الوعيد. قال أبو نعيم في الحلية: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا يحيى بن الفضل الأنيسي قال سمعت بعض من يذكر عن محمد بن المنكدر أنه بينما هو ذات ليلة قائم يصلي إذ استبكى وكثر بكاؤه حتى فزع أهله وسألوه ما الذي أبكاه فاستعجم عليهم وتمادى في البكاء فأرسلوا إلى أبي حازم فأخبروه بأمره فجاء أبو حازم إليه فإذا هو يبكي قال يا أخي ما الذي أبكاك قد رعت أهلك أفمن علة أم ما بك قال فقال إنه مرت بي آية في كتاب الله عز وجل قال ما هي قال قول الله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون قال فبكى أبو حازم أيضا واشتد بكاؤهما قال فقال بعض أهله لأبي حازم جئنا بك لتفرج عنه فزدته قال فأخبرهم ما الذي أبكاهما وأبو حازم هذا هو المحدث الثقة أبو حازم الأشجعي صاحب أبي هريرة رضي الله عنه واسمه سلمان الكوفي مولى عزة الأشجعية قال ابن سعد في الطبقات توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز وكان ثقة وله أحاديث صالحة وقال الذهبي وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ويطالعنا في ترجمة ابن المنكدر يرحمه الله ما يدل أيها الأحباب على أن الآية السابقة وهي قوله تعالى في سورة الزمر ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ظلت تعمل عملها في عقله وقلبه حتى إنه ليخاف وهو على عتبة الموت شأن أهل الخشية المتقين أن يبدو له في تلك اللحظات الحرجات ما لم يكن يحتسب فيكون من الهالكين روى أبو نعيم بسنده عن عكرمة بن إبراهيم عن ابن المنكدر أنه جزع عند الموت فقيل له لم تجزع فقال أخشى آية من كتاب الله عز وجل قال الله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وإني أخشى أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب أيها الأحبة وما من ريب في أن حسن التدبر للقرآن الكريم هو الذي حرك كوامن الخشية في نفس أبي عبد الله والخشية هذه هي بريد أهل التقوى برحمة الله وفضله إلى حسن الخاتمة والنجاة يوم الدين لأن من خاف الله في الدنيا آمنه الله يوم الخوف ذلك بأنه سبحانه لا يجمع على عبده المؤمن خوفين فمن خافه في الدنيا كان له الأمن في الآخرة ففي حديث مرسل عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم رفعه قال لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين وإن أخفته في الدنيا آمنته في الآخرة وإن آمنته في الدنيا أخفته في الآخرة وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بنحوه قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواهما البزار عن شيخه محمد بن ميمون ولم أعرفه وبقية رجال المرسل رجال الصحيح وكذلك رجال المسند غير محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث ولقد جاء ما يبشر بحسن الخاتمة وكريم فضل الله على هذا التابعي الجليل فقد روى أصحاب السير عن ابن وهب قال أخبرني ابن زيد قال أتى صفوان بن سليم إلى محمد بن المنكدر وهو في الموت قال فقال يا أبا عبد الله